هدى وسماء مرت سنون بل قرون تكتفي والسيرة استعصت على الكتمان يا مسعون وأنتم أنوار فيه باب الليال نصف الماء Thank you.